ويهدون بهديه. ثم إنها تخلف بعدهم خلوف، جمع خلف أو خلف بإسكان اللام وهو العقب الفاسد، يقال له خلف. من قوله تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. خلف أو خلف، الخلف بإسكان اللام العقب الفاسد، وأما الخلف بفتح اللام العقب الصالح، يقال فلان خير خلف لخير سلف. فإن هؤلاء الخلوف يخالفون الأصحاب، ولهذا قال: ثم تأتي بعد الخلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون. يقولون ما لا يفعلون، يخالفوا أقوالهم وأفعالهم، ويفعلون ما لم يأمرهم الله به ولا رسوله عليه الصلاة والسلام لانحرافهم، فهم عصاة، يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فيجب الإنكار عليهم. فقال النبي: فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. في دليل على أن إنكار المنكر نوع من الجهاد، إنكار المنكر جهاد، سمى النبي صلى الله عليه وسلم إنكار المنكر جهاد، وأنه يكون الجهاد باليد، ويكون الجهاد باللسان، ويكون الجهاد بالقلب، وأعلى الجهاد الجهاد بالسيف والحرب، قتال الأعداء، هذا أعلى الجهاد، أعلى الجهاد القتال في سبيل الله بالسيف والحرب والقوة وآلات الحرب في كل زمان ومكان بما يناسب العصر، هذا أعلى الجهاد. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر نوع من الجهاد، سماه النبي جهاد، جهاد باللسان بالقلب باليد، جهاد باللسان وجهاد بالقلب، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل، يعني مما يتعلق بإنكار المنكر، بالإيمان الذي يتعلق بإنكار المنكر، على آخر مراتب الإنكار بالقلب رحمك الله. وليس معنى ذلك أن من لم يكن بالقلب كافر، لا، إلا إذا أقر الكفر، إذا أقر الكفر بكم منكر ولا أنكره بقلبه، نعم يكفر، ما أنكر عبادة الأوثان بقلبه يعني رضيها وأقرها، هذا كفر. أما إذا كان معصية من المعاصي لم ينكرها بقلبه يكون عاصي، يكون حكم حكم الفاعل، حكم حكم الفاعل، فإن كان الذي لم ينكر كفر حكم حكم الكافر، إذا ما أنكر الكفر، من لم ينكر الكفر كافر، ومن لم ينكر المعصية هو عاصي. نعم. وليس وراء ذلك من محبة خردل أن يتعلق بإنكار المنكر. تكلم عن النووي على قوله: وليس وراء ذلك من محبة خردل، ما تكلم عليه. نعم. حدثنا عبد العزيز محمد، حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة حاء، وحدثنا ابن نمير حدثنا أبي حاء، وحدثنا أبو كريب قال حدثنا ابن إدريس، كلهم عن إسماعيل بن أبي خالد حاء، وحدثنا يحيى بن حبيب الحارثي واللفظ له قال حدثنا معتمر عن إسماعيل قال سمعت قيسا يروي عن أبي مسعود رضي الله عنه قال أشار النبي صلى الله عليه وسلم بيده نحو اليمن فقال ألا إن الإيمان هاهنا وإن القسوة وغلظ القلوب في الفدادين عند أصول أذناب الإبل حيث يطلع قرناء الشيطان في ربيعة ومضر. حدثنا أبو الربيع الزهراني قال أنبأنا حماد قال ألا إن الإيمان هنا، يعني أشار إلى جهة اليمن، جهة تهامة، والغلظ في الفدادين عند أذناب الإبل في ربيعة ومضر، يعني في القبائل في المشرق، قبائل نجد وغيرها عندهم غلظة، أصحاب الإبل الدادين أصحاب عندهم غلظة وشدة وقسوة والرقة في أهل اليمن، مراد اتهامة، كل ما كان عن من الكعبة يسمى يمن، من هو الركن اليماني، وهذا ميقات أهل اليمن يلملم قريب من مكة، مراد اتهامة، كل اتهامة تسمى يمن. نعم. وهي موجود من ذلك أبو هريرة قادم من اليمن، قبيلة الدوس موجودة قريبة في اتهامة في الجنوب. نعم. حدثنا أبو الربيع الزهراني قال أنبأنا حماد قال حدثنا أيوب قال حدثنا محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال إيش عاد الحديث السابق؟ عن أبي مسعود رضي الله عنه قال أشار النبي صلى الله عليه وسلم بيده نحو اليمن فقال ألا إن الإيمان هاهنا وإن القسوة وغلظ القلوب في الفدادين عند أصول أذناب الإبل حيث يطلع قرن الشيطان في ربيعة ومضر. يعني المشرق، يعني مراد قبائل في نجد. نعم. حدثنا أبو ربيع الزهراني قال أنبأنا حماد قال حدثنا أيوب قال حدثنا محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء أهل اليمن هم أرق أفئدة الأفئدة الإيمان يمان والفقه يمان والحكمة يمانية. حدثنا محمد مثنى قال حدثنا ابن أبي يعني أهل سهام هم من الأنصار. الأنصار أصلهم من اليمن, الأوس والخزرج قدموا من اليمن من جهة سهام, ليس المراد الحدود الجغرافية المعروفة هذه, كل سهام كلها تسمى يمن, كلها داخلة في اليمن. نعم, من ذلك عروها البارقي, بلدة البارق موجودة الآن في تهامة, وكذلك دوس قبيلة دوس قبيلة أبي هريرة موجودة في تهامة الآن موجودة. نعم, والمراد يعني في ذلك الوقت, في ذلك الوقت كل ما ينطبق عليه الصفات يكون عنده الرقة, أما بعد ذلك يختلف, قد توجد الرقة وقد توجد القسوة. فأهل اليمن في ذلك الوقت والذين وفدوا على النبي صلى الله عليه وسلم هذا وصف, وكل وكذلك من بعدهم إذا سلموا من الشبهات والشهوات صار عندهم الرقة واللين وقبول الحق هم كذلك. نعم, حدثنا محمد مثنى قال حدثنا ابن أبي عدي حان حدثني عمرو الناقد قال حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق كلاهما عن ابن عون عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله. وحدثني عمرو الناقد وحسن الحلواني قال حدثنا يعقوب وهو ابن إبراهيم بن سعد حدثنا أبي عن صالح عن الأعرج قال قال أبو هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاكم أهل اليمن هم أضعف قلوبا وأرق أفئدة الفقه يمان والحكمة يمانية. حدثنا يحيى بن يحيى كلام النوى على الفقه يماني والحكمة يمانية ذات الروايات لا كلام شرح حال الحكمة اليمانية تكلم عليه قال قد اختلف في مواضع من هذا الحديث وقد جمعها القاضي عياض رحمه الله ونقحها مختصرة بعده الشيخ أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله وأنا أحكي ما ذكره. قال أما ما ذكر من نسبة الإيمان إلى أهل اليمن فقد صرفوه عن ظاهره من حيث إن مبدأ الإيمان من مكة ثم من المدينة حرسهم الله تعالى فحكى أبو عبيد إمام الغرب ثم من بعده في ذلك أقوالا أحدها أنه أراد بذلك مكة فإنه يقال إن مكة من تهامة وتهامة من أرض اليمن والثاني أن المراد مكة والمدينة فإنه يروى في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام وهو بتبوك ومكة والمدينة حينئذ بينه وبين اليمن فأشار إلى ناحية اليمن وهو يريد مكة والمدينة فقال الإيمان يمان ونسبهما إلى اليمن لكونهما حينئذ من ناحية اليمن كما قالوا الركن اليماني وهو بمكة لكونه إلى ناحية اليمن والثالث ما ذهب إليه كثير من الناس وهو أحسنها عند أبي عبيد أن المراد بذلك الأنصار لأنهم يمانون في الأصل فنسب الإيمان إليهم لكونهم أنصاره قال الشيخ أبو عمرو رحمه الله ولو جمع أبو عبيد ومن سلك سبيله طرق الحديث بألفاظه كما جمع مسلم وغيره وتأملوها لصاروا إلى غير ما ذكروه ولما تركوا الظاهر ولا قضوا بأن المراد اليمن وأهل اليمن على ما هو المفهوم من إطلاق ذلك. إيش عاد خطأ؟ قال. قال الشيخ أبو عمرو رحمه الله. نعم. ولو جمع أبو عبيد ومن سلك سبيله طرق الحديث طرق الحديث بألفاظه كما جمع مسلم وغيره وتأملوها لصاروا إلى غير ما ذكروه ولما تركوا الظاهر ولا قضوا بأن المراد اليمن وأهل اليمن على ما هو المفهوم من إطلاق ذلك. هذا هو الصواب, الصواب المراد أهل اليمن الوفود اللي وفدوا عليه في ذلك الوقت. أهل اليمن مراد أهل اليمن تهامة كلها, ليس المراد الحدود الجغرافية الآن, لا الحدود الجغرافية الآن ما لا تمثلها, لكن مراد أهل اليمن كل ما كان يعني من الكعبة يسمى يمن. تهامة الآن كلها كل الجهات ذي كلها تسمى يمن, تهامة كل هذه من حين تخرج من مكة كلها الجهات هذه والقرى إلى جيزار كل هذا كله تسمى يمن. والوفود الذين وفدوا على النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت هذا وصفهم, ولا يلزم من هذا أن يكون هذا الوصف مستمر في ذلك الوقت, هذا وصفهم ومن انطبق عليه الوصف كان كذلك. ومن ذلك وأصل هذا الأوس والخزرج, أصل الأوس والخزرج الأنصار كلهم نزحوا من اليمن, والذين وفدوا على النبي صلى الله عليه وسلم هذا وصفهم, عندهم رقة

لا مانع، هذا الوصف ينطبق على أهل الحجاز وأهل اليمن. نعم، مكة والمدينة والحجاز من اليمن. نعم، كلهم التهاب، سبع التهاب. نعم، يأتي الآن سيأتي الكلام عليه. نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية ووكيع عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا. انتهى الكلام على أهل البشر. ذكر في هذه الحديث ذكر أن الفتن من المشرق، وفي اللفظ الآخر على أن الفتنة ها هنا، وأشار بيده المشرق من حيث طلوع قرن الشيطان. والمشرق يشمل المشرق الأعلى والمشرق الأدنى، المشرق الأدنى هي نجد، فإن جاءت منها الفتن، ارتد العرب، خرج منها مسيلمة الكذاب، كذلك طليحة الأسدي والسجاح، هذه من الفتن. وكذلك المشرق الأقصى العراق خراسان وما وراءها فيه فتن، جاءت منها فتن، الفرق الضالة خرجت من هناك، الجهمية والمعتزلة كلهم خرجت فتنة من هناك. وكذلك أيضا الدجال يخرج من هناك، حلة بين الشام والعراق، ويأجوج ومأجوج كلهم من جهة المشرق. هذا يشمل المشرق الأدنى اللي هو نجد، والمشرق الأقصى اللي هو العراق وخراسان وما وراءه، كله جاءت منه الفتن. وليس معنى ذلك أن بقية الجهات سالمة، لا، بل قد هناك فتن في المغرب وفي الشمال وفي الجنوب، لكن هذا هو الأغلب والأكثر أن تكون من جهة الشرق، وهذا هو الواقع له. أن مسيلمة الكذاب خرج في نجد، وارتد بنو حنيفة وصارتهم شوكة قوية، حتى قتل مقتل عظيم من الصحابة من القراء، حتى خشي الصحابة خشوا على القرآن، ولذلك جمع أبو بكر رضي الله عنه القرآن لما استحر القتل في القراء يوم اليمامة. وكذلك أيضا المشرق الأقصى الفتن، تجد الخوارج كلهم في جهة المشرق، الأزارقة وغيرهم، حصل لهم مع الخلافة، خلافة عباسية وغيرهم، حروب طاحنة، والفرق الضالة خرج من هناك، خوارج ومعتزلة، وفي آخر الزمان الدجال يخرج من هناك ويعجوج ومعجوج. نعم. نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية ووكيع عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. وهذا فيه دليل على أن الجنة لا يدخلها إلا مؤمن، لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا. قد ثبت أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر مناديا ينادي في بعض الغزوات، قال لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة. وكذلك أمر عليا في سنة التاسعة في المؤذنين يؤذنون بالناس في منى بأربع كلمات، ومنها لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة، ولا يحج بعد العام إلا مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان، ومن كان له عهد فهو إلى عهده، ومن لم يكن له عهد فمدته أربعة أشهر. هذه هي الكلمات الأربعة التي يؤذن الناس فيها بمنى بالناس، حجة السنة التاسعة التي حج فيها أبو بكر بالناس. نعم، لا يدخل غيره الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أول عدلكم على سيدة فعلتوا تحاببتم أفشوا السلام بينهم. ففي دليل على أن أفشاء السلام من أسباب المحبة التي هي دليل على الإيمان، الإيمان سبب في دخول الجنة، والمحبة سبب في الإيمان، وسببها إفشاء السلام، وإفشاء السلام من الإيمان، من خصال الإسلام وخصال الإيمان. ينبغي المسلم أن يفشي السلام، يسلم على كل أحد، إفشاء السلام أن تسلم على من عرفه ومن لم تعرف، هذا إفشاء السلام. بعض الناس ما يسلم إلا على من يعرف، ينبغي إفشاء السلام من خصال الإيمان، كل من عرف كما في الحديث الآخر، سلم على من عرفه ومن لم تعرف. نعم، سلم إذا كان في بلاد مسلمين، سلم حتى تعلم أنه غير مسلم، إذا عرفت أنه غير مسلم لا تبدأ بالسلام، أو غلب على ظنك إذا كان له وصف معروف يعرف أنه ليس من المسلمين لا تبدأ بالسلام. يقول النبي في الحديث الآخر لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام، وإذا لغتمهم إلى طريقه فاضطرهم إلى ضيقه. نعم لا تبدأوا بالسلام لكن ترد عليه، يسلم عليك غير مسلم تقول وعليكم، ولا تبدأوا بالسلام. نعم. وحدثني زهير بن حرب قال أنبأنا جرير عن الأعمش بهذا الإسناد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا بمثل حديث أبي معاوية ووكيع. حدثنا محمد بن عباد المكي قال حدثنا سفيان. وهذا في دليل على أن أسباب الفرقة من عدم تدل على عدم المحبة، ومن ذلك عدم إفشاء السلام يؤدي إلى التهاجر والتقاطع، فالتهاجر والتقاطع وعدم السلام يؤدي إلى البغضة والنفرة، والنفرة والبغضة هذه تدل على ضعف الإيمان. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أولا أدلكم على شيء ولا تؤمنوا حتى تحاب. هذا في التحاب وأسبابها من إفشاء السلام هذا من خصال الإيمان، وضدها تهاجر والتقاطع وعدم إفشاء السلام هذا دليل على ضعف الإيمان ونقص الإيمان. نعم. حدثنا محمد بن عباد المكي قال حدثنا سفيان قال قلت لسهيل إن عمرا حدثنا عن القعقاع عن أبيه قال ورجوت أن يسقط عني رجلا قال فقال سمعت من الذي سمعه منه أبي كان صديقا له بالشام. ثم حدثنا سفيان عن سهيل عن عطاء بن يزيد عن تميم الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة. قلنا لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وهذا حديث عظيم، هو من أفراد مسلم هو أبو تميم الداري، فليس له إلا هذا الحديث، وليس له في البخاري حديث أبو تميم الداري يروي هذا الحديث. يقول الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. هذا من جوامع الكلم الذي أتيها عليه الصلاة والسلام، الدين النصيحة كلمة جامعة تشمل الدين كله. والنصيحة من النصح، والنصح في الأصل خلص الشيء وصفاءه، وأصله مأخوذ من نصح الإنسان الثوب إذا خاطه، يقال ذهب خالص إذا لم يكن فيه غش، ويقال عسل خالص إذا لم يكن فيه شم. وهي كلمة جامعة تدل على حيازة النصح، حيازة الناصح النصح المنصوح له، هي كلمة عظيمة جامعة تشمل الدين كله، ككلمة الفلاح كلمة عامة تشمل خير الدنيا والآخرة. ولهذا عممها النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. فالنصيحة لله بتوحيده وإخلاص العبادة له والإيمان به سبحانه وتعالى وبأسمائه وصفاته وأفعاله وأداء حقه، ولكتابه النصيحة بكتاب الله الإيمان به وتلاوته وتدبره والعمل بما فيه وتنفيذ أحكامه وتصديق أخباره والاتعاب بمواعظه، والإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم هو تصديقه عليه الصلاة والسلام في أخباره وامتثال أوامره واجتناب نواهيه والتعبد لله بما شرعه في كتابه وعلى لسان رسوله، والنصح لأئمة المسلمين وهم أولاة الأمور بمحبة الخير لهم واستاء النصيحة لهم وتنبيههم على أمور الخير وتحذيرهم ونصحهم من أسباب الشر وتبليغهم المظالم حتى ينصف المظلوم من الظالم وموالاتهم وعدم الخروج عليهم، كل هذا من النصح. والتصحيح والنصح لعامة المسلمين أن يحب لهم الخير وأن يكره لهم الشر، بأن يعظ الجاهل ويطعم الجائع ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر إلى غير ذلك. هو حديث عظيم لو كنت في مجلدات لكان حريا بذلك، يعني لو كنت في مجلدات ما استوفى معناه. هو حديث عظيم. والدين إذا أطلق هو الإيمان، يشمل الإيمان فلا هو الشاهد لكتاب الإيمان. الدين النصيحة، الإيمان النصيحة من الإيمان، النصيحة من الإيمان ومن الدين ومن الإسلام. فالنصيحة إيمان وإسلام ودين، كما قال في حديث جبريل لما ذكر مراتب الإيمان والإسلام والإحسان قال أتاكم جبريل يعلمكم دينكم، سماه دين. فالدين يشمل الإيمان والإسلام والإحسان، الدين النصيحة. فالدين إذا أطلق يشمل الأقوال والأفعال ويشمل الأعمال الباطنة والأعمال الظاهرة، كلها دين وكلها إيمان وإسلام. نعم. قال وأما ما قاله جماعات من العلماء أنه أحد أربعة الإسلام أي أحد الأحاديث الأربعة التي تجمع أمور الإسلام فليس كما قالوا. بعضهم قال أنه ربع الإسلام، قالوا أن الإسلام يدور على كذا، يدور على حديث إنما العمل بالنيات، لكن هذا شاب الدين كله. نعم. وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا ابن مهدي قال حدثنا سفيان عن سهيل بن أبي صالح عن عطاء بن يزيد الليثي عن تميم الداري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. وحدثني أمية بن بسطام قال حدثنا يزيد يعني بن زريع حدثنا روح وهو ابن القاسم قال حدثنا سهيل عن عطاء بن يزيد سمعه وهو يحدث أبا صالح عن تميم الداري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير وأبو أسامة عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس عن جرير رضي الله عنه قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. نعم، هذه بيعة خاصة، فإن الجرير على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم، وهذا من الإيمان. هذا من الإيمان، الصلاة إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم من الإيمان، هو الإيمان، هذا إيمان، كل أعمال القلوب والجوارح كلها من الإيمان، وهذا هو الشاهد كتاب الإيمان، أن إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح للمسلم للمسلمين من الإيمان. نعم. فإذا قصر الإنسان في إقام الصلاة وقصر في إيتاء الزكاة وقصر في النصيحة ضعف إيمانه ونقص. نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وابن نمير قالوا حدثنا سفيان عن زياد بن علاقة سمع جرير بن عبد الله رضي الله عنه يقول بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم. حدثنا سريج بن يونس ويعقوب بن الدورقي قال حدثنا هشيم عن سيار عن الشعبي عن جرير رضي الله عنه قال بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة فلقنني فيما استطعت والنصح لكل مسلم. قال يعقوب في روايته قال حدثنا سيار. نعم، هذا فيه النبي لقن هذه الكلمة على السمع والطاعة والنصح لكل مسلم، هذه مبايعة خاصة، مبايعة على السمع والطاعة لولاة الأمور، يعني في طاعة الله، في طاعة الله يطيع ولاة الأمور في طاعة الله ولا يخرج عليهم، لأن يسمع ويطيع كما جاء في الحديث اسمع وأطع وإن كان عبد الحبشي مجدع على الأطراف، حديث الأخ لأبي ذر أمرني خليلي أن أسمع وأطيع يعني لولاة الأمور وإن كان عبد الحبشي مجدع على الأطراف، يعني في طاعة الله وفي الأمور المباحة، أما المعاصي فلا يطاع فيها أحد. نقول النبي صلى الله عليه وسلم لا طاعة لمخلوق معصية الخالق، إنما الطاعة في المعروف. وفي هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم بايع جرير بن عبد الله البجلي على السمع والطاعة يعني لولاة الأمور، ولقنه كلمة قال فيما استطعت، هذه لا بد منها، كلمة فيما استطاع يعني في حدود الاستطاعة، في حدود الاستطاعة، فالإنسان لا يكلف إلا ما يستطيع. ودل على هذا على هذا القيد النصوص الأخرى، قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعت، فاتقوا الله ما استطعت، قال عليه الصلاة والسلام إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعت، هذا الاستطاعة قيد، يعني الإنسان ما يكلف إلا ما يطيع، الشيء الذي فوق طاقته لا يكلفه الله، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها. سمع الطاعة لولاة الأمور قدر المستطاع والنصح لكل مسلم، هذا من الإيمان. فإذا خرج على ولاة الأمور دل على نقص إيمانه وضعف إيمانه، خرج على ولاة الأمور إما الاعتقاد كما يعتقده الخوارج أو لأنه باغي من البغاة، هذا يدل على ضعف إيمانه. وكذلك أيضا إذا أخل بالنصح ولم ينصح للمسلمين نقص إيمانه وضعف إيمانه، فعدم السمع والطاعة لولاة الأمور وعدم النصح للمسلم نقص في الإيمان وضعف في الإيمان. نعم. فالسمع والطاعة لولاة الأمور يكون في شيء، في طاعة الله وفي الأمور المباحة، إذا أمرك بأمر مباح تطيعه، وكذلك الأب إذا أمر ابنه الزوجة بأمر مباح تطيعه ولو كان أصل مباح، لكن حينما يأمر ولي الأمر في هذا الأمر ولو كان مباحا يجب عليه السمع والطاعة.

وهذا هو الشاهد لكتاب الإيمان، أن من اتصف بها بهذه الصفات أو بعضها دل ذلك على نقص إيمانه. وحديث عبد الله بن عمرو أربع مصنف خله أو خصله، في لفظ خصله كان في خصله من نفاق حتى يدعها، وإذا كنا فيه كان منافقا خالصا. قال العلماء المعنى أنها كل وحدة من هذه الخصال فهي معصية، وكذلك إذا اجتمعت، لكن في الغالب إذا اجتمعت واستحكمت وكملت جرت إلى النفاق الأكبر، وهو نفاق الاعتقاد والكفر والعياذ بالله. هذه معاصي، النفاق ينقسم إلى قسمين، نفاق عملي وهذه كهذه المعاصي: الغدر في العهود، الخيانة في الأمانة، الفجور في الخصومة، الكذب في الحديث، الخلف في الوعد، هذه معاصي. لكن إذا استحكمت وكملت جرت إلى النفاق الأكبر اللي هو التكذيب، تكذيب الله ولرسوله والإنكار والجحود، هذا النفاق الاعتقادي اللي يخرج من الملة. النفاق نفاق، النفاق الأكبر نفاق الكفر التكذيب والجحود، وهذا نفاق العمل معاصي تدل على ضعف الإيمان ونقص الإيمان، ما كانت فيه هو ضعيف الإيمان وناقص الإيمان. نعم إيه؟ إذا رضي بالكفر هو كافر، إذا رضي بالكفر رضي بعبادة الأوثان أو رضي باليهودية أو بالنصرانية أو رضي بسب الله وسب الرسول وسب كافر. وفق الله جميع طاعته ورزق الله جميع ما